التي غفل عنها المسلمون، مأساة بيت المقدس، مأساة المسجد الأقصى، لطول ما أتى عليها من زمان ما عاد الناس يهتمون بها. في أيامنا هذه عصابات اليهود تغير على المسجد الأقصى بالليل والنهار، تخلع العديد من أبوابه ونوافذه، تشعل النار في جنباته، تطارد المرابطين. 1500 من أهالي بيت المقدس، من أهالي القدس وعرب 48، هؤلاء يتناوبون الرباط في المسجد الأقصى من أجل أن يواجهوا تلك العصابات بما يتيسر لهم بالتكبير والتهليل، بالحجارة التي يقذفونها عليهم، ونحو ذلك من أمور تبدو هينة، لكن هذا هو المستطاع عندهم، حيث لا يملكون سلاحا ولا يدعمهم أحد. اليهود أعداء الله يرون أن المناخ الإقليمي موات، فإن كل بلد مشغولة بما هي فيه. الجيوش التي كان يعول عليها صارت مشغولة بحرب شعوبها، إن في سوريا، إن في العراق، إن في مصر، إن في غيرها من بلاد الله، ما عادت أسلحة تلك الجيوش موجهة لليهود ولا مهتمة ببيت المقدس، بل هي موجهة للشعوب. هذا هو الواقع الإقليمي. ثم بعد ذلك لا ينتظر أن الصليبية العالمية ستمنع اليهود من احتلال المسجد الأقصى، أو أنها ستحول بينهم وبين ما يشتهون، لا يتوقع ذلك منهم، فإن دولة اليهود قد صنعت على أعينهم وغذيت من أموالهم ورجالهم وعتادهم، هذا الذي تنطق به حقائق التاريخ. اليهود الآن يريدون أن يقسموا المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. بيانات الأمم المتحدة التي ينشد بعض الناس عندها العدل والقسط تقول بأنه ينبغي أن يمكن أصحاب الديانات جميعا من العبادة في المسجد الأقصى، وكأنهم يبررون لليهود ما يفعلون. وهذا كله أيها المسلمون عباد الله مفهوم معلوم، لكن المصيبة الأعظم والطامة الأكبر أن فئاما من المسلمين إذا سمعوا حديثا عن المسجد الأقصى أو عن فلسطين فإنهم يستنكرون ذلك، ولربما يقول قائلهم ما لنا ولهم، ما شأننا بهم، ما عندنا يكفينا، همومنا تغنينا، إلى غير ذلك من كلمات تدل على أن ناسا كثيرين ما فهموا طبيعة الصراع، أنه صراع ديني، صراع إسلامي يهودي، إسلامي صليبي، صراع الوجود منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه طبيعة الصراع أيها المسلمون عباد الله. ينبغي أن يفهم الجميع أن تلك الأرض أرض مباركة بنص القرآن. إبراهيم عليه السلام بعدما ضيق عليه الخناق في العراق حتى ألقي في النار حيا، قال الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هي أرض فلسطين، أرض مباركة بنص هذه الآية وأرض مقدسة. فإن موسى عليه السلام قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. ثم بعدما دخلوها قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ويقول الله عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقد كان سليمان عليه السلام في فلسطين، ثم بعد ذلك اكتملت البركة وتمت النعمة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأرض، حين أسرى الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال سبحانه: الذي باركنا حوله. قال المفسرون: بارك الله حوله بما أنبت فيه من الثمار والأشجار، وبمن دفن فيه من الأنبياء والصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بالبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حيث ينتهي طرفه، حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم صليت فيه. صلى في المسجد الأقصى صلوات ربي وسلامه عليه، صلى في ميراث النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي أحد هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، يريد الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما يقصد المسلمون المسجد الحرام طلبا لمغفرة الذنوب وحط السيئات، كذلك المسجد الأقصى أيها المسلمون عباد الله، مكانته في القلوب لا تزول ولا تحول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجده المبارك في المدينة بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. أبعد هذا كله؟ يقول قائل: ما لنا ولهذه القضية؟ ما شأننا بها؟ ما يقول هذا مسلم قط. وهناك شبهة أيها المسلمون عباد الله، بعض الناس يظن أن لليهود حقا في تلك الأرض، وأن لهم مساغا في المطالبة بها، أو أنه يمكن اقتسامها في ظل فتاوى تضلل الناس، وفي ظل حكام خونة. حتى إننا لنسمع في الأيام الماضيات رئيس السلطة الفلسطينية كما يسمونه، وهو رئيس بلا رئاسة، يقول في حوار له مع صحيفة صهيونية، يقول: أنا أقول للإسرائيليين: لا داعي لاستعمال القوة العسكرية، تعالوا خذوا ما تريدون. هكذا في ذل واستخذاء وخضوع، نعوذ بالله، من حبه للدنيا وحرصه على المنصب، يقول مثل هذا الكلام الذي يندى له جبين كل مسلم. لكن إذا ذهب الحياء فلا ترجو منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، تلك الأرض المباركة هاجر إليها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هاجر إليها إبراهيم، خرج من العراق إلى فلسطين، وهناك أنجب ولده إسحاق، وأنجب إسحاق يعقوب وهو إسرائيل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك خرج يعقوب من فلسطين إلى مصر بعدما ضربت المجاعة تلك الأرض، استجاب لدعوة ولده يوسف عليه السلام الذي كان في مصر وزيرها المقدم وإمامها المطاع. قال يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم بعد ذلك توفى الله عز وجل يعقوب، ومن بعده يوسف. بقي بنو إسرائيل، بنو يعقوب، بقوا في مصر 200 سنة يعانون من اضطهاد الفراعنة وإرهاقهم والتسلط عليهم، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يستخدمونهم في كل عمل شاق. في تلك الأثناء بعث الله موسى عليه السلام وأخاه هارون، فدعوا إلى الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم كانت الخاتمة أن يخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر في عام 1350 قبل الميلاد. ثم بعد ذلك بعدما خرجوا من مصر وأغرق الله عز وجل فرعون وقومه، طلب موسى عليه السلام من بني إسرائيل أن يدخلوا أرض فلسطين، لكنهم نكلوا، جبنوا، قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وعظهم، زجرهم، تهددهم، استعان عليهم بالصالحين من قومه، لكن القوم جبناء، حتى بلغ بهم الحال أن يقولوا لموسى: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حينها دعا عليهم موسى عليه السلام فحكم الله عليهم بالتيه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. صاروا يسيرون في أرض مساحتها فرسخ في فرسخ، يصبحون حيث يمسون ويمسون حيث يصبحون، 40 سنة يتيهون في الأرض. في فترة التيه مات هارون عليه السلام، ثم من بعده مات موسى، ذهب ذلك الجيل الجبان الذي نكل عن دخول الأرض المقدسة، وجاء من بعده جيل مجاهد مؤمن بالله واليوم الآخر، حريص على إعلاء كلمة الدين. فدخلوا مع يوشع ابن نون تلك الأرض التي كتب الله لهم، دخلوها باسم الله معلين لكلمة الله، ومكثوا هنالك ما شاء الله أن يمكثوا. ثم بدلوا وغيروا، فسلط الله عليهم الفلسطينيين أهل الأرض، وكانوا قوما وثنيين، فأزالوا تلك الدولة وبطشوا بهم بطشا عظيما، وذهبت دولة بني إسرائيل. ثم بعد ذلك لما اشتد عليهم العذاب رجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله، وقالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان ما كان من أمر طالوت مع جالوت حين نصره الله عز وجل عليه وتولى الأمر من بعده داود ومن بعد داود سليمان على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، كانت تلك الممالك قائمة بأمر الله، حاكمة بشرع الله، تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله. ثم من بعد سليمان رجع بنو إسرائيل إلى الفساد في الأرض والعلو والاستكبار، فسلط الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد، سلط الله عليهم ملكا يقال له سرجون الآشوري. ثم من بعده بختنصر البابلي فساموهم سوء العذاب وأسروا منهم رجالا ونساء، وكان ذلك قدرا مقدورا، وهذه سنة الله عز وجل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من بدل نعمة الله كفرا أحله الله دار البوار. من أعرض عن دين الله فإن الله عز وجل يكتب له خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله جل جلاله لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا، بل هو العدل سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، من خلال هذا الاستعراض التاريخي يعلم يقينا أن أرض فلسطين كانت لهؤلاء القوم ما قاموا بشرع الله، ما نصروا دين الله، ما اتبعوا أنبياء الله. ثم بعد ذلك لما بعث الله محمد رسول الله بالهدى ودين الحق، ثم قام الصحابة من بعده بأمر هذا الدين، فتحت بيت المقدس في العام 16 من الهجرة على يد الخليفة الصالح والإمام العادل أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء بنفسه من المدينة وتسلم مفاتيح بيت المقدس بعدما أعطى أهلها الأمان، وكان من بين بنود الصلح ألا يمكن المسلمون اليهود من الإقامة في تلك الأرض، لأن النصارى عرفوا مكر اليهود، عرفوا سعيهم بالفساد في الأرض. فتحت بيت المقدس في العام 16 من الهجرة النبوية، وصار الحكم لله، صار المسلمون هم حكام تلك البلاد يسوسونها بشرع الله. منذ ذلك الحين صارت فلسطين وبيت المقدس ميراثا للمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي ورث الأنبياء من قبله. لما تخلى المسلمون عن شرع ربهم سلط الله عليهم الصليبيين، دخلوا بيت المقدس سنة 92 و400، سنة 492 من الهجرة دخل الصليبيون بيت المقدس وخربوا المسجد الأقصى وقتلوا من المسلمين ألوفا مؤلفة وعاثوا في الأرض فسادا، وبقي بيت المقدس في أيديهم نحوا من 90 سنة إلى أن كانت سنة 83 و500، سنة 583 قيض الله العبد الصالح صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله، فقاد جيوش المسلمين وأعاد بيت المقدس إلى قبضة المسلمين، وأقيمت أول صلاة للجمعة في المسجد الأقصى بعدما بقي في أيدي الصليبيين قريبا من 90 سنة. أيها المسلمون عباد الله، هذا الاستعراض التاريخي نتبين منه أن أرض فلسطين أرض إسلامية القرآن الكريم تحدث عن بركتها، عن قداستها، عن هجرة الأنبياء إليها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام، طوبى للشام. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما بال الشام يا رسول الله؟ قال: الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام، هي أرض المحشر والمنشر. مطلوب منا أيها المسلمون عباد الله أن نعرف بهذه القضية، ألا تشغلنا همومنا عن ذلك الهم الأكبر، أن نكثر من الدعاء لإخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، أن ندعمهم بما نستطيع، أن نحث إخواننا المسلمين ممن شغلتهم أموالهم وأهلهم وانكفأوا على دنياهم، أن نحثهم على الاهتمام بهذه القضية من أجل أن نعذر إلى الله عز وجل، من أجل أن نعذر إلى الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يؤيدهم بجند من جنده. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه بعد أيام معدودات يطل علينا عام 37,400,000، عام هجري جديد لا ندري ما الله صانع فيه، فحري بكل مسلم أن يختم عامه بتوبة إلى الله عز وجل من سائر الذنوب والمعاصي، وعزم على أن يجدد العهد مع ربه جل جلاله في استقامة وسداد وعمل صالح يقربه إلى الله. واعلموا إخوتي في الله أن شهر الله المحرم من الأشهر الحرم التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر فيها من العمل الصالح، فثبت عنه في الحديث أنه قال: أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل، وأحب الصيام إلى الله بعد رمضان. صيام شهر الله المحرم أحب الصيام إلى الله بعد رمضان، صيام شهر الله المحرم تقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال في هذا الشهر الحرام الذي هو آخر الأشهر الحرم المتوالية. أكثروا من نوافل الصلاة والصيام والصدقة، أكثروا من ذكر الله وتلاوة القرآن، وتقربوا إلى الله بصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في عامنا، وأن يجعله عام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من إخواننا، اللهم نفس كروبهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم أحسن خلاصهم. اللهم كل إخواننا المجاهدين في المشارق والمغارب نصيرا ومعينا. اللهم ألف بين قلوبهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم أعنا على توبة نصوح ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات واغفر لنا جميع الخطيئات، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء ديار عدل وإيمان وسلام وإسلام وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.